شروط الإجماع للإجماع مسألة شروط الإجماع. نعم. للإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. نعم، أن يثبت بطريق صحيح، نعلم بأن العالم الفلاني نقله للإجماع صحيح، لأنكم تعلمون بأن هناك من العلماء من يتساهل في نقل ماذا؟ يعني مثلا يقال بأن ابن المنذر يتساهل في نقل الإجماع، أحيانا يقول واجب على العلماء على كذا، وتجد في المسألة ماذا؟ نعم، فلذلك لابد هنا الشرط الأول أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء، يعني معروف الإجماع على وجوب الصلاة مشهور ولا لا معروف، وهذا مما يفيد العلم ها الضروري. الآن سوف أرجع لك ثانيا، أو نعم ناقله ثقة واسع الاطلاع، معروف بأنه دقيق بنقل الإجماع وكذلك ثقة، مقبول قوله في نقل الإجماع. نعم. ثانيا ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذه مهمة المسألة، يقول ألا يسبقه خلاف مستقر، بمعنى أن في أحد عندنا مسألة اختلف العلماء فيها على ماذا؟ على ماذا يا أسماء؟ على قولين، اختلف العلماء فيها على قولين، عندنا مسألة اختلف العلماء فيها على قولين، يقول وعرفوا ثم بعد ذلك انقرض هذا العصر الذي اختلف العلماء فيها على في هذه المسألة على قولين، ثم جاء عصر آخر ماذا؟ ماذا؟ وأتى إجماع على مسألة، جيد، هل يثبت هنا الإجماع أم لا؟ يقول أن لا يسبقه خلاف مستقر، يعني أن الإجماع في العصر الثاني لا يسبقه خلاف، اختلف العلماء في مسألة من المسائل، واضح؟ في مسألة من المسائل اختلف العلماء ومات أصحاب هذا القول، انقرض العصر، واضح عبد الرحمن؟ انقرض هذا العصر ثم أتى عصر آخر بعده فحصل الإجماع على هذه المسألة، هذا الإجماع يسبقه ماذا؟ يسبقه خلاف، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ثم انقرض هذا العصر وماذا؟ وأتى إجماع وثبت إجماع على هذه المسألة. يقول من الشروط أن لا يسبقه خلاف، كأنه يقول إذا حدث الإجماع بعد هذا بعد الخلاف فإنه لا ينعقد ولا لا؟ كأنه يقول إذا حدث إجماع بعد الخلاف فإنه ماذا؟ لا ينعقد. أيه لا ينعقد ولا عبرة بهذا الإجماع، لأن الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، العلة الإجماع هذا الثاني لا يمكن أن يرفع الخلاف السابق، واضح يا مشايخ؟ نعم. ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق. هذه قاعدة، الأقوال لا تبطل بموت قائليها، إذا كانت الأقوال لا تبطل بموت القائل فإنه يستمر الخلاف، ليس معناه أنه مات القائل مات قول أي أنه يموت القول، لا يستمر القول ويستمر الخلاف في هذه المسألة، وليس معناه أنه مات القائل ماتت الأقوال، يلا احدثوا إجماع آخر، واضح؟ هذا هو المعنى وهذا مراد الشيخ، واضح يا مشايخ؟ نعم. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. نعم، يقول فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف من حدوث نعم. خلاف فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، ما معنى؟ ها؟ لا ينعقد إذا كان في خلاف مستقر. نعم أحسنت يا عبد الله، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، حتى لو حصل إجماع فالأقوال لا تموت بموت قائليها، وإنما يمنع من حدوث خلاف، وإنما يمنع من حدوث خلاف. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ واحد ما شارك. نعم يا شيخ. نعم، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول. معليش يا شيخ، كيف؟ نعم، يقول إذا أن الإجماع ثبت فلا يمكن، أحسنت، فلا يمكن إحداث خلاف. يعني يقول وإنما الإجماع إذا ثبت يمنع من حدوث، يعني هذه المسألة خلاف المسألة التي قبلها. المسألة التي قبلها يقول إذا حدث الخلاف فلا عبرة بالإجماع، واضح؟ أحسنت. وإذا حدث الإجماع فلا عبرة بالخلاف. عرفتوا يا شيخ؟ واضح؟ واضح عبد الرحمن؟ أحسنتم. إذا حصل إجماع فلا عبرة بالخلاف، وإذا حصل خلاف فلا عبرة. هذه واضحة. نعم، بخلاف جديد على الإجماع السابق. أجمع العلماء في مسألة فلا يجوز لعصر آخر، لا يعتد بخلاف العصر الآخر اللي يأتي بعد هذا الإجماع. نعم، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة. هذا هو القول الثاني. قالوا إذا حدث الإجماع بعد حدوث الخلاف في العصر الثاني فإنه ينعقد الإجماع، وهذا لعله مرجوح الراجح كما رجح الشيخ ابن عثيمين القول الأول. نعم يا شيخ. فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. نعم، ولا يشترط على رأي الجمهور. هذه مسألة أتت في سطر جديد. جميل. هذه مسألة، وهي مسألة ماذا؟ لا، انقراض العصر. هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ وسوف نتكلم عنه. نعم يا شيخ. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. ما معنى انقراض العصر؟ يعني هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه المسألة؟ هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر؟ ما معنى هذه المسألة؟ نعم عبد العزيز. هل يشترط في الإجماع أن يموت العلماء الذين اتفقوا على هذه المسألة؟ نعم، أعد حتى يفهموا الإخوان. هل يشترط في الإجماع أن يموت العلماء الذين اتفقوا وانعقد إجماعهم على هذه المسألة؟ نعم، أحسنت. يعني عندنا مسألة أجمع العلماء على هذه المسألة بكذا، بأنها محرمة. حكمها التحريم. أجمع العلماء على هذا، على هذه المسألة. هل يشترط أن نقول أن الإجماع ثبت وأنه حجة أن ينقرض هذا العصر الذين قالوا بتحريم هذه المسألة، فننتظر حتى يموت كل من في هذا العصر ثم ينعقد الإجماع؟ أم أننا نقول، عرفتم هذه المسألة، أم أننا نقول ثبت الإجماع خلاص يثبت ولا يشترط انقراض العصر؟ أجمع العلماء على أن هذه المسألة محرمة، فهنا ثبت الإجماع لا يشترط انقراض العصر. أيهما أصح في نظرك، أنه يشترط انقراض العصر أو لا يشترط؟ نعم عبد الرحمن، أحسنت، لا يشترط انقراض العصر. نعم يا شيخ. ولا يشترط. فهمتم صورة المسألة؟ اتضحت صورة المسألة؟ نعم يا شيخ. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. نعم، إذا اتفق العلماء في عصر من العصور فلا يجوز لأحد أن يخالفه حتى في نفس هذا العصر. اتفق العلماء على أن هذه المسألة واجبة، اتفق العلماء على أن هذه المسألة واجبة، فلا يجوز ولم ينقرض العصر، موجود أصحاب هذا القول، فلا يجوز أن نقول لا بد أن ينقرض العصر، لا يشترط هذا، حتى يثبت الإجماع ويكون حجة على من بعدهم هذا لا نقول به، وإنما نقول ثبت الإجماع في هذا العصر وإن لم ينقرض أصحاب هذا القول، لم ينقرض أصحاب هذا القول فهذا لا إشكال. نعم يا شيخ. ولا يجوز لهم ولا لغيره مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ ما الذي يرفع الإجماع إذا حصل؟ خلاص انتهى في ساعة اتفاقهم على شيء، ثبت الإجماع ولا يشترط انقراض العصر، وهذا واضح وهو الراجح والله أعلم. نعم. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، هذا كأنه يلمح عن مسألة ماذا؟ أحسنت يا زماع، الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي إذا ظهر قول وانتشر بين أهل العصر، ظهر قول انتشر بين أهل العصر يا عبد الرحمن، ولم يظهر أحد من العلماء خلاف هذا القول، ولم يظهر خلاف هذا القول، وكان بإمكانه أن يظهر الخلاف لو حصل عنده الخلاف، بمعنى أنه بمقدوره أن يظهر الخلاف، لم يخف من أحد. أحياناً يظهر الناس الخلاف أو يظهر الناس الإجماع، ولكن أو يظهر الناس رأي ويطبق الناس على الموافقة، ولكن أحد العلماء عنده إشكالية، يريد أن يظهر قول يخالف هذا القول، لكن يخاف إما أن يهدد بالقتل أو بالحبس أو بغيرها. واضح يا مشايخ؟ فهنا لم يكن في مقدوره إظهار خلاف هذا الرأي، فهنا لا يثبت الإجماع. واضح؟ لكن المسألة هنا تختلف. الإجماع السكوتي أن يشتهر رأي في أحد العصور وينتشر هذا الرأي بين الناس ولم يظهر له مخالف، حتى العلماء لم يظهروا المخالفة وكان بمقدورهم أن يظهروا هذه المخالفة، لم يخف من أحد، لم يهدد ولم يخشى على نفسه من الحبس ولم يخشى على نفسه من شيء، فلذلك ولكن لم يظهر هذا القول. فهنا نقول هذا الإجماع هل هو إجماع أم لا، اللي هو الإجماع السكوتي، هل يسمى إجماعاً ويعتبر إجماعاً أم لا؟ فسوف يأتي هذا كلام الشيخ. نعم يا شيخ. وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر، لابد أن يكون، انظر ماذا قال، وإذا قال بعض المجتهدين لابد أن يظهر هذا القول أحد المجتهدين، أما لو أظهر هذا القول عامي أو مقلد فلا عبرة برأيه، فلا عبرة برأيه، وإنما كما ذكرنا في تعريف الإجماع أن يظهر أحد المجتهدين. نعم شيخ. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكره، وكذلك الانتشار لا يكون بين الناس العوام، وإنما الانتشار يكون بين المجتهدين، انتشر بين المجتهدين أن هذا الرأي خرج. نعم. واشتهر بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا وقيل يكون هذا القول الأول واحد يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا. إذن يكون حجة لكن لا إجماع، أي يكون دليل، دليل يستدل به ولكن لا يصل بدرجة ماذا؟ الإجماع. نعم. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل هذا القول الثالث ليس بإجماع ولا حجة، والقول الرابع وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال، وهو القول الرابع الذي ذهب إليه الشيخ. قال وقيل إذا انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، الإجماع السكوتي، لم نشترط انقراض العصر، هذا في الإجماع غير السكوتي، إجماع معلن، لكن هنا إجماع سكوتي. قلنا إذا انقرض هذا العصر ولم يظهر أحد الخلاف وهو إجماع سكوتي، فنقول هذا هو أقرب الأقوال، أنه إذا انقرض هذا العصر ولم يظهر أحد الخلاف أنه يثبت الإجماع، لأنه بإمكانهم أن يظهروا قولا آخر لكنه لم يظهر دليل على ماذا؟ على موافقتهم. واضح؟ لأنهم استمرارهم على السكوت دليل على أنه إجماع وعلى رضا بهذا القول. واضح يا مشاري؟ جيد. القياس تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة. هذا في اللغة، تفضل يا شيخ. واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم. انتبهوا معنا، القياس لغة التقدير والمساواة، اصطلاحا ماذا قال؟ تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع، تفضل. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أي إلحاق فرع. عندنا فرع وعندنا أصل، أو عندنا أصل وعندنا فرع، فنلحق هذا الفرع بهذا الأصل. قال في حكم، هذا الأصل حكمه ماذا؟ التحريم، فنلحق الفرع بهذا الأصل. هذا الفرع أو هذا الأصل حكمه الندب، فنلحق هذا الفرع بالحكم وهو الندب. هذا الأصل حكمه الكراهية، فنلحق ونسوي هذا الفرع بهذا الأصل. واضح؟ ما هو السبب في إلحاقنا هذا الفرع بهذا الأصل؟ هنا يقول في ما هو السبب عبد الرحمن؟ العلة، لأنه اتفقوا في العلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه مهمة فهم هذه القاعدة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا حكم وعندنا علة. الأصل له علة، وصف مناسب، معنى مناسب، بسببه أي بسبب هذه العلة حرم أو أجيز، فنقول هذا الحكم يدور مع علته، ثبتت هذه العلة في الفرع نلحق هذا، ثبتت هذه العلة في الفرع نلحق هذا الفرع بهذا الأصل. عندنا أصل، عندنا فرع، عندنا حكم، عندنا علة، هذا هو القياس: أصل، فرع، حكم، علة. ثبت العلة للفرع، وجدت في الفرع كما وجدت في الأصل، نلحق هذا الفرع في الحكم، في حكم الأصل. نعم شيخ. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه. هذا الفرع يسمى المقيس، الأصل والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. هذا هو الحكم، الحكم ما اقتضاه الدليل. ماذا يقتضي الدليل؟ واقيم الصلاة، الوجوب، ولا تأكلوا مال اليتامى، التحريم، وهكذا. ماذا يقتضي هذا الدليل؟ والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. مهمة العلة، العلة مهمة جدا، وهي يقول العلة هي السبب في ثبوت الحكم. مثلا بالمثال يتضح كل شيء. معنى يا مشايخ، مثلا عندنا الخمر، الخمر هذا علته حكمه ماذا؟ التحريم. علته ماذا؟ الإسكار، ذهاب العقل وهو الإسكار. إذن واضح، هذه أركان بالقياس: العلة في الخمر ذهاب العقل أو الإسكار، حكمه التحريم، الأصل الخمر، الأصل الخمر، حكمه التحريم، العلة الإسكار. يأتينا فرع آخر نريد أن نقيسه على الأصل، على الخمر، فنقول إذا وجدت علة الإسكار، السبب الذي حرم لأجله الأصل، فنثبته للفرع. الفرع أتانا مسألة، نقول هل هذا محرم شرب كذا؟ وش يسمونه هذه؟ أعطونا يعني من المشروبات التي اختلف فيها الناس، قالوا هذه تحرم، مثلا البيرة ولا لا؟ البيرة هذه مشروب وهو فرع، هل نلحقه في الأصل وهو الخمر أم لا؟ نقول العلة هي التي تحكم وهي الفيصل. العلة، هل يوجد في البيرة علة؟ ما هي؟ الإسكار ولو كان قليلا، هل موجودة في البيرة؟ غير موجودة. فإذا الفرع لا يثبت له علة الأصل، الفرع لا تثبت له علة الأصل. لماذا؟ لأن علة الأصل غير موجودة في الفرع. علة الأصل وهو الإسكار غير موجودة في الفرع. يا مشايخ واضح هذا الكلام؟ أتمنى أنه واضح. نعم. نعم، هذه أن أقول لا يمكن أن تلحق شيء حتى يثبت الإسكار، وثبت الإسكار خلاص، الخمر، مخدرات، هيروين، غيره، ثبت الإسكار عندنا كلمة عامة. إذا لذلك أهم ما في القياس هو العلة، مسائل العلة كثيرة. جيد، ثبت الإسكار، ثبتت العلة، نلحق الحكم. وهذه الأربعة أركان القياس، أركان القياس. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: هذه الأدلة، الأدلة التي ثبتت أن القياس حجة، أن القياس حجة. فمن أدلة، طبعا القياس أيهما أقوى دليلا؟ الإجماع أم القياس؟ الإجماع. الإجماع القياس أم السنة؟ بلا شك أن السنة. الكتاب أم القياس؟ نقول الكتاب. القياس أم قول الصحابي؟ هنا سكتتم، ها؟ قول الصحابي بناء على قولنا بأن قول الصحابي ماذا؟ نعم أحسنت، بأن قول الصحابي حجة، فنقول بأن قول الصحابي مقدم على القياس. إذا قلنا بالقول بأن قول الصحابي ليس بحجة فإنه القياس مقدم. كذلك إذا قلنا أن قول الصحابي خالفه ماذا؟ خالف نصا أو قول صحابي آخر، فلنقل بأن القياس هو الحجة. واضح يا مشايخ؟ نعم.